السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، عم بحكي معكم من لوس أنجلوس. برحب فيكم بالرسالة رقم 60. بشكركم كتير حقيقة على المتابعة وعلى انضمام دائما بشكل مستمر. عم بيجينا كمان منصات جديدة عم تبث الرسالة لكل السادة القراء ومتابعين تلك المنصة، فشكرا للجميع وشكرا لكل من ما عم بيخلي رسالة توقف عنده مباشرة. عم بيشعر انه من واجبه انه يكون جزء من حقيقة من الناس اللي عم تشتغل مشان تعمل فائدة وتوصل المعلومات المدققة من اصحابها للكل، وهن بيكونوا بالتالي يقدروا يحطوا تحليلاتهم وآراءهم اللي بدهم اياها بناء على خبراتهم السابقة. فشكرا للي عم بيوزعها بكل وسائل التواصل الاجتماعي ولكل الاشخاص اللي بيعرفون. الأسبوع حقيقة الفائت يعني كان مليء جدا بأحداث. خلونا نحكي، نبدأ من الولايات المتحدة. بالخميس الماضي كان الجالية السورية كان عندها لقاءين مهمين بنفس اليوم. يوم الخميس قبل الظهر كان في لقاء ساعتين مع الحقيقة المدير العام للملف السوري بالخارجية التركية، اللي هو بزيارة مع نائب الوزير اللي كان للتحضير يوميتها لزيارة الرئيس أردوغان للولايات المتحدة. فالتقينا معه ساعتين وطرحوا السيدة سوزان الأخرس والدكتور زاهر سحلول والدكتور طارق أبو غزالة ورجل الأعمال عبد الحميد عاقل والناشط المشهور حقيقة عمر الشغري، وأنا كثير من القضايا واللي تناقلتها أيضا وسائل الإعلام موجودة، نشرتها عدة وسائل إعلام على مواقعها الإلكترونية وبالتالي فيكم تتابعوها. أنا حكيت حتى أحكي بإيجاز عن كان حصتي اللي وزعناها مع السادة الزملاء أنه أحكي عن شمال غرب سوريا، أنه ما هي الآن ليست هي بالشكل الأمثل الذي رغب السوريون وثاروا ضد نظام بشار الأسد من أجل أن تكون ثورتهم تقود إلى مجتمع وإلى منظومة حكم إدارية تتصف بحوكمة وتتصف بشفافية مالية، تتصف بنظام إداري يعني قابل للمساءلة. طبعا في موحد المناهج التعليمية في المدارس، الجامعات معتمدة ويمكن متابعة الدراسة فيها عند إذا سافرت خارج سوريا أو الدول الأجنبية، أيضا نظام قضائي موحد اللي في المحاكم، نظام الشرطة مرتبط ببعضه والكل بيرد على بعضه وله هرمية إدارية وهيكلية، أيضا مناخ استثمار بيؤدي إلى جذب السوريين المغتربين من عديد من الدول من أجل أن يستثمروا. هذا كله حقيقة ذكرته أنه ما نو موجود الآن في شمال غرب سوريا وفي المنطقة اللي سماها السفير التركي المنطقة ذات النفوذ التركي. لذلك قلت أنه أنتوا عم بتقولوا هيك وهي حقيقة ليس ما نطمح ونحلم به كسوريون، وأيضا أنتم لديكم نماذج جدا ناجحة داخل تركيا، فلماذا لا تكون أيضا هذه المنطقة تساعد في إقرار هذه يعني مساعدة أهل المنطقة، لأن هذه المنطقة تتضمن شباب وكفاءات علمية وطاقات شبابية كبيرة جدا تمكنها حقيقة من الانتقال إلى مرحلة متقدمة أكثر بكثير، تحتاج إلى تعاون السوريين في المغتربات وإلى سماح تركي وتخفيف عدد من القيود وعدم ربطها بالشكل الحالي بكثير بثلاثة ولاد من داخل تركيا، وبالتالي أعطاء الصلاحيات للمجالس المحلية وتقوية دور الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف، مما سوف يمكن الجميع من أنه يكون كلهم سوريون ويشعرون بطاقة إيجابية أكبر. صار هذا النقاش استغرق وقت، تم اقتراح الآن من قبل الوزارة الخارجية التركية على الجالية السورية في الولايات المتحدة تشكيل لجنة متابعة لعدد من القضايا، وأيضا دعوتنا لعمل مؤتمر في اسطنبول. هذا الآن يتابع وبدقة وسوف يكون هناك نتائج قريبة إن شاء الله. الأستاذ قتيبة إدلبي ممثل الائتلاف بواشنطن هو نشر وكان عم بيدون شو التصريحات الجانب التركي. بالنسبة للموفد والسفير التركي ذكر أنه لن يكون هناك إعادة اصطفاف بين تركيا والنظام في سوريا في الوقت الحالي، لكن قد يتغير ذلك في المستقبل إذا ما وجد حل سياسي، كتابة دستور جديد وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة. أيضا ذكر أنه هيئة تحرير الشام لا ترغب بالوجود التركي في إدلب لكنها تتحمله، لأن تركيا موجودة لحماية المنطقة والناس والمدنيين من تقدم النظام فقط وليس لإنهاء وجود الهيئة. أيضا ذكر نقطة، تركيا لا تمانع بناء جسور إنسانية بين شمال شرق وشمال غرب سوريا، لكنها ستواصل معارضة أي مشاركة سياسية طالما استمرت وحدات حماية الشعب اللي هن الجزء من أهلنا الأكراد في شمال شرق سوريا في وضع أسلحتها على الطاولة. وبالتالي كان في هناك فيتو على مشاركة الأكراد الأتراك في أي حوار سياسي سوري أو التابعين لهم، لأن هناك في ناس درسوا عندهم وهم يحملوا نفس العقل الشيوعي الستاليني، وبالتالي يعني هذا كمان يعتبر من مدرسة الأكراد الأتراك. أيضا طرح قضية السفير التركي أنه لن يكون هناك إعادة إعمار شاملة في سوريا حتى يحصل انتقال سياسي. فإذن هذا أيضا يعني حطيناكم بالصورة. بنفس اليوم بعد الظهر بعد ما انتهى اللقاء بحوالي 4 ساعات كان أيضا الجالية السورية عندها لقاء مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وكان لي شرف الحضور. الدكتور بكر دبيس حكى عن درعا وعن خط الغاز العربي وكيف هذا الشيء عم بيساعد ويقدم خدمة حقيقة بدون أي مقابل للنظام السوري، توفر له مال وكهرباء وغاز. والأستاذ الزملاء حكوا أيضا عن قيصر وعن شمال، عن عدد من المشاكل الأخرى في سوريا. أنا كان حصتي من الحديث هي عن شمال شرق سوريا وعن ضياعات وهدر 40% من النفط الذي يتم استخراجه لا يدخل في أي نظام محاسبي ويضيع أما بالفساد أو بتخريجه خارج سوريا ويضيع المال الذي يتم جنيه من خلال بيعه. فإذن تم وضعه وتم بالنهاية السادة الزملاء اقترحوا عقد جلسة استماع علنية بمجلس النواب عن قضيتين حول سوريا. يوم الاثنين صار كان حافل بسبب وصول الرئيس التركي أردوغان لنيويورك. صار في الصبح يوم الاثنين لقاء مع الممثلي الجاليات الإسلامية بالولايات المتحدة. الدكتور بكر قبيس رئيس منظمة مواطنون من أجل أمريكا آمنة كان حاضر وألقى كلمة عن سوريا ومعاناة شعبه والمطلوب من تركيا، وتحدث مع الرئيس أردوغان. أيضا بعد الظهر صار في لقاء مع الباحثين بعد ما افتتح الرئيس التركي مبنى اسمه البيت التركي في نيويورك. التقى مع الباحثين بمراكز الأبحاث وكان موجود الأستاذ بسام بربندي، والتقى وزير الخارجية التركي ودار نقاش حول الدور والإجراءات المطلوبة من تركيا في ضوء المقاربة الجديدة لوزارة الخارجية التركية حول سوريا. أيضا الولايات المتحدة عين وزير الخارجية السيد إيثان جولدريتش خلف للسيدة إيمي كوترونا كمعاون نائب وزير الخارجية في مكتب الشرق الأوسط مسؤول عن التواصل مع سوريا. هلا السيد جولدريتش الميزة اللي عنده أنه هو كان مستشار السياسة الخارجية للقائد العام للقيادة العامة للعمليات الخاصة بالجيش وهو آخر سنتين، وبالتالي عنده هالعلاقات وعنده المعرفة بكيف عمل وزارة الدفاع البنتاغون والجيش. فيعني هذا بيعطيه عامل أفضل من أنه يكون فقط خبرته محصورة في وزارة الخارجية، بيعطيه لأنه ملف سوريا حقيقة يجب أن نعترف أنه ملف معقد حتى ضمن الولايات المتحدة نفسه. يعني فهو ملف سياسي بتتابعه وزارة الخارجية، مع ملف العقوبات المالية يتابع بين الخارجية ووزارة الخزانة. الملف أيضا هو عسكري لأنه في جيش وبالتالي يدار أيضا من قبل قيادة الجيش والبنتاغون وزارة الدفاع. هو أيضا ملف أمني لأنه خطر على الولايات المتحدة أو مصالح حلفاء أو الأشخاص الأمريكيين موجودين في خارج الولايات المتحدة، لذلك يتابع أيضا من وكالة المخابرات المركزية CIA. وهو أيضا ملف قانوني لأنه في مختطفين أمريكان وفي قضايا إرهاب داخل سوريا، في كامبات في ناس إرهابيين وموجودين في السجون، وبالتالي يتابع من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI. لذلك القضية التنسيق بين كل هذه القضايا وهذه المؤسسات حقيقة معقد، لذلك ترى أحيانا اختلافات في المصالح بين تلك الجهات المختلفة وكل منها لا تتبع للأخرى. وإذا لم يكن التنسيق كبير يمكن استقلاله من القوى على الأرض كما فعلت حقيقة قسد وكانت تلعب على الحبال بيناتهم بشكل جدا ممتاز. هذا الشيء كان واضح بإعلانه لجيمس جيفري آخر أيامه وقت اللي راح التقى فيهم في شمال شرق سوريا، وقال أخذ معه الكولونيل من الجيش الأمريكي القائد لقوات التحالف وقال لهم ليكو الجيش معي وهذا القصة، نحن اثنيناتنا متفقين على الخطة ولازم تلتزموا، يعني ما تقعدوا تنطوا على الحبال بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومع CIA وشي مع FBI وشي مع يعني البنتاغون. فهذا الوضع حتى نقدر نشرحه الآن. حقيقة نحن نتأمل أنه يكلفوا الوزير السيد أنتوني بلينكن للسيد جولدريتش أنه يكلفوا يكون قائم بأعمال المبعوث الخاص، ونأمل أن يقوم الرئيس بايدن حقيقة بإعطاء الضوء الأخضر بتكليفه لاحقا يصير حقيقة مبعوث خاص، لأنه تحتاجه سوريا كي يستطيع أن يكون هو ينظم العمل بملف سوريا بين كل هذه هذه القوى بدل من يكون مدير أسوة بمدراء الآخرين الموجودين، أحد هؤلاء المدراء. أيضا وصل أمريكا 3 وفود من سوريا سوريين في وفد مشترك من الائتلاف الوطني مع هيئة المفاوضات، جاي يحضر اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك. لذلك وصل يوم الاثنين لنيويورك وبلش اجتماعاته ولقاءاته اللي هي بده يلتقي على رأس أمين عام الأمم المتحدة حقيقة يوم الاثنين المقبل، وأيضا بده يلتقي مع وفود حد أدنى 35 دولة ومنهم أمين عام جامعة الدول العربية وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وفي لسه عدد من الدول ما ثبتت اللقاءات، وبالتالي يمكن يرتفع العدد ل50. هلأ في 9 أعضاء، رغم أنه العدد الأعضاء كبير الوفد، وكان متوقع بسبب كوفيد أنه ما بيقدروا يدخلوا على أوضة واحدة أصلاً لأي زيارة أنه يكونوا 9 أعضاء، كان متوقع أنه يكون بين 4 و5 أعضاء، لكن بسبب أنه هي وفد مشترك بين الائتلاف وبين الهيئة المفاوضات وبسبب وجود مكونات كثيرة كلها ترغب أن تكون موجودة، فصار العدد 9 أعضاء اللي هن رئيس الائتلاف ونوابه الثلاثة ورئيس هيئة التفاوض وأمين سر هيئة السياسية بالائتلاف ورئيس مكتب العلاقات الخارجية بالهيئة وعضو هيئة التفاوض السوري الأستاذ إبراهيم برو. وفد النظام أيضا كان يرأسه الدكتور فيصل مقداد، كمان وصل يوم الاثنين على الطائرة المصرية، ما حب يقلد من سبقه وليد المعلم كان يطلع بالطائرة الإماراتية، وبيرافق وزير خارجية النظام نائبه الدكتور بشار الجعفري ومدير مكتبه عبد الله الحلاق اللي هو أيضا متزوج من قريبة للوزير، وإيهاب حامد اللي هو موظف بمكتب الوزير. لكن اللي كان ملفت للنظر بالنسبة للسلطات هو أنه زوجته أيضا لوزير الخارجية عم بترافقه بهذه المهمة. الوفد الإدارة الذاتية برئاسة إلهام أحمد وصل لواشنطن، عندها لقاءات في البيت الأبيض مع السيد بريت ماكجورك ومع السيدة زهرة بيل اللي رتبوا له أيضا لقاءات مع الخارجية ومع أيضا عدد من أعضاء الكونغرس، وبرافقها عدد من الأفراد وصلوا على 3 دفعات. هي كانت قادمة من موسكو بعد ما التقت ببوغدانوفونيك اللي بخصوص الترتيبات النهائية للتحالف عند انسحاب القوات الأمريكية، فهذا أيضا المناخ العام. الرئيس الائتلاف السوري وجوده يعني كمان هن بدهم يقابلوا بنيويورك مثل ما ذكرت، بدهم ينتقلوا لواشنطن، آسف نسيتها، كمان رح ينتقلوا لواشنطن ويلتقوا بوزارة الخارجية بوزارة الدفاع بإدارات مكافحة الإرهاب وبعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وبيت الأبيض حقيقة مسافرين بريت ماكجورك وزهرة للعراق من أجل الترتيب والتباحث مع الحكومة العراقية فيما في الانتخابات المقبلة قريبا. ممكن الحديث الآن أنه تجي الحكومة الجديدة تطلب انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وبالتالي عم بيناقشوا الآن هذا الموضوع. الاثنين مسافرين فمانهم موجودين. كتب الأستاذ سامر العاني أنه رئيس الائتلاف وجوده حقيقة يعني أثار هناك مناخ من التفاؤل رافق زيارته للولايات المتحدة، وخصوصا أنه هو كان التقى بالسفيرين المصري والقطري بأنقرة، وكان زار دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي يعني كسر كل تلك الحواجز اللي كانت موجودة سابقا، وأيضا فتح خطوط مع الأردن. فهل هذا الشيء صار واضح أنه في خارطة تحالفات جديدة في المنطقة، وهذا الشيء أزعج روسيا وإيران اللي هن حلفاء للنظام السوري. وأيضا تصريحه للشيخ سالم المصلت رئيس الائتلاف اللي بخصوص روسيا قال أنه نسعى لإفهام المجتمع الدولي بأن روسيا ألهتهم بالأمور الجانبية، وقال أنه المجتمع الدولي انصب جهده بالملفات الإنسانية دون الانتباه للحل السياسي. فإذن هذا كله يعني في الآن جدل حول أنه هل تستمر المعارضة بهذه يعني النقاشات تحت المظلة الأموية بغير جدوى إلى لا نهاية. ف يعني لكن كل ما ذكرت حقيقة من اجتماعات من لقاءات من جهود الجالية من جهود كل هذه المؤسسات الكبيرة اللي يعني المتعبة جدا عم تصطدم بمناخ عام من قبل الإدارة الأمريكية ما نسعيد ليسمع كلمة سوريا، وحقيقة يعني هذا لازم نعترف فيه. الصحفي بواشنطن شعبان عبود ذكر أن الولايات المتحدة تبتعد عن الشرق الأوسط، ويعني وليس ببعيد ربما أقل من سنة ستعلن واشنطن سحب قواتها من العراق ولاحقا من سوريا. وهذا يعني عم بيتساءل أنه ماذا يعني السماح أمريكيا لباخرة محملة بالنفط الإيراني بالوصول إلى سوريا ومن ثم للبنان، ماذا يعني عدم اعتراضها ماذا يعني تجاوز عقوبات قانون قيصر والسماح بإيصال الغاز إلى لبنان عن طريق سوريا؟ هاي ليست مجرد إشارات، بل سياسة جديدة دخلت حيز التنفيذ. الولايات المتحدة تريد اليوم من الدول العربية والإسلامية شيئاً واحداً فقط، الوقوف معها واستخدامها ضد الصعود الصيني. ضمن هذا المناخ سوريا، أمريكا وروسيا، يعني ذكر حقيقة كان في مقال مهم للعقيد المتقاعد روبرت هاملتون، قال أنه جزء كبير حقيقة من سوريا الآن ما زال خارج سيطرة روسيا وحلفائها، وحتى الآن روسيا فشلت أنه تحقق أنه تحول نصرة العسكري إلى نصر سياسي وإلى تحقيق فائدة اقتصادية لها حقيقية. فعم بيقول لكن هذا الشيء صار له 6 سنين الآن، من أيلول سبتمبر 2015 إلى أيلول سبتمبر 2021. هذا ممكن أيضا روسيا تستمر فيه طويلا، لأنه صار في ضجر وملل عند المواطنين الروس من مغامرات الكرملين الخارجية في عديد من الدول في العالم اللي عم تؤدي إلى مصروفات كبيرة كلها على حساب الشعب الروسي اللي انخفض دخله الاقتصادي للأدنى حقيقة منذ عام 2008 الآن. أيضا في استطلاع أجراء مركز ليفادا الروسي أنه 32 فقط من الروس بيقولوا أنه من المهم لروسيا أن تكون قوة عظمى يحترمها الآخرون، وهو أدنى رقم في كل فترة وجود فلاديمير بوتين بالسلطة، بينما 66 بيقول بالمية من الشعب الروسي بيقول أنه مستوى المعيشة المرتفع أكثر أهمية من الحكي الفاضي تبع أنه نحن قوة عظمى. إذن هذا المناخ العام الضاغط على القيادة الروسية داخل روسيا نفسها. وحقيقة روسيا الآن عم بتتابع على الملفات كلها، ليس فقط بالمناخ السوري، حتى استدعت أبو زيد اللي هو مستشاره للرئيس اللبناني عون، وبحث مع لافرانتييف بموسكو ملفي الغاز وإيصال الغاز والعقود مع حكومة النظام السوري، وأيضا عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا. ورغم أنه ملف الغاز يبدو كأنه سهل وأنه رح يتحقق، لكن لا، صار في تفجيرات يعني بحقيقة، يعني أنتوا فسروا السبب، على بعد 300 متر فقط من موقع كبير لقوات النظام السوري تم ضرب وتفجير أنبوب الغاز، تم إصلاحه بسرعة، وداعش قال أعلنت أنه هي المسؤولة. يعني واضح أنه هذا فيلم من أفلام خبايا النظام، لأنه ما ممكن أنه تكون بهذه المنطقة، في مئات المناطق الأخرى اللي هي أسهل منه بكتير. أيضا صار في حديث عن أنه شو سبب يعني شو اللي بدهم يا الروس من استدعاء بشار الأسد على عجلة، وفق ما ذكرت الصحف الروسية أنه تم اللقاء على عجل غير مخطط. في بعض التحليلات قالت أنه هو تم بناء على رد على تركيا، اللي وزير الخارجية التركي عندما التقى رئيس الائتلاف الوطني ورئيس الحكومة ورئيس هيئة التفاوض، وقال لهم أنه الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة هما الممثلان الشرعيان للشعب السوري، فأرادت روسيا أنه ترد على تركيا، وجابت رأس النظام السوري وقالت له أنه أنت نجحت بالانتخابات بأصوات 95% من الشعب السوري، معناته أنه أنت الشرعي وليس كما يقول وزير الخارجية التركي، وقالت له أنه أنت صرت تسيطر على 90% من الأراضي السورية، مما يعني أنه مناطق الإدارة الذاتية كلها اللي الآن عم تبرم عقد مع روسيا صارت تحت رعاية النظام السوري. فإذن عبارة عن أخذ وعطاء بين تركيا وروسيا. وصار في حديث مطول أنه الجزء كبير من الاجتماع بين بوتين ووزير الخارج ووزير دفاعه مع بشار الأسد ووزير خارجيته اللي كان معه كانت عن تركيا، وبخصوص التوافق التركي الأمريكي بمناطق شمال غرب سوريا اللي ممكن يتمدد، وروسيا غير راضية عن ذلك وبالتالي رايدة تضع حد لذلك، لكن أيضا ليست راغبة أن يقوم النظام بتعطيل كل الاتفاقات الروسية التركية. لذلك كانت يعني بتحاول تلعب على الحبلين، رايدة يكون تضغط باتجاه تحسين علاقات النظام مع كثير من الدول وإعادته لجامعات الدول العربية وتقريبه من الاتحاد الأوروبي من أجل أن يكون هناك ضخ لتمويل داخل سوريا تأخذها روسيا وشركاتها في عمليات إعادة الإعمار. لذلك هي تحاول أنها توحي بأنها تعمل من أجل تغيير سلوك النظام داخليا، وطلبت منه أنه على الأقل انفتح على المعارضة الخارجية اللي تابعة لموسكو كمنصة موسكو وبعض المعارضات الداخلية، وأعد بعض اللاجئين مشان تقوينا. ضمن هذا المناخ العام من إعادة تدوير النظام السوري، رئيس البعثة الاتحاد الأوروبي إلى دمشق زار دمشق والتقى بالقائم بالأعمال المجري ورئيس لجنة الدولية للصليب الأحمر والمنسق المقيم للأمم المتحدة عمران رضا، وأيضا السفير الهندي راح على طرطوس أهل مشان يزور مركز لتدريب اليوغا واللي هن مدربينه أخذين العلوم من الهند. يعني واضح أنه كلها عبارة عن بس فقط عبارة عن عملية من أجل إعطاء مناخ في الإعلام لتدوير النظام السوري. هلأ سمير العيطة بعد ما زار حقيقة بوغدانوف معاون وزير الخارجية الروسي كتب أنه لا سبيل للخروج من الاستعصاء السوري سوى التفاوض السياسي السلمي، لكن هذا هون أشار لنقطة مهمة كتير، أنه يحتاج إلى تنامي الوعي لدى جميع فئات المجتمع مهما كان موقفها الحالي من الأوضاع، وأنه لا سبيل لإلغاء الآخر في بلد مثل سوريا ولا جدوى للاستقواء بالخارج أيا كان هذا الخارج. الوعي المجتمعي هو الكفيل في خلق أرضية للتفاوض على انتقال سياسي لا يكلف البلاد مزيدا من الفشل والدمار. فهذا أيضا رسالة إلى الجميع سواء موالاة أو معارضة أو رماديين. فهذا يعني الآن المناخ العام الدولي. في أيضا قانون جديد الآن بده خلال يومين بده يتم التصويت عليه في الكونغرس الأمريكي، وغالبا رح يقر في 4 نقاط لقانون الدفاع الوطني الجديد عن سوريا. هل النقاط 4 هن التالي؟ أنه عم بيطلبوا أنه يفرضوا أنه يدربوا أو يجعلوا قوات سوريا الديمقراطية مكتفية ذاتيا بما يكفي أن تغادر القوات الأمريكية سوريا. أيضا طلبوا تقرير عن ثروة الأسد وأفراد أسرته بما فيها أبناء عمومته عائلة مخلوف، وطلبوا من الولايات المتحدة تنسحب من سوريا في غضون عام واحد، وطلبوا أيضا أن يكون في عمل مشترك بين الوكالات الأمريكية من أجل تعطيل شبكة المخدرات التابعة لنظام بشار الأسد. هلأ ضمن هذا الجو أنه اللي هو قوات سوريا الديمقراطية والانسحاب الأمريكي، كان في إلى الشيخ رياض درار اللي هو أيضا رئيس لمسد طرح متقدم. فشو قال؟ قال لازم نعمل على أن يكون في وحدة للشمال السوري بإدارتين شرقا وغربا، واقترح أن تكون تركيا شركة بتحقيق الوحدة بحكم أنها متحكمة بمنطقة شمال غرب سوريا. وقال أنه وقت اللي نعمل هالوحدة هاي وبتكون كلها خارج سيطرة النظام، بالتالي بنبني مشروع حضاري ديمقراطي بيساهم باستقرار المنطقة وبيؤدي أنه يصير نقدر نعمل حل سياسي بدعم عالمي ودولي، ويصير في مؤتمر برعاية أمريكية أوروبية تركية من تحقيق تقدم، لأنه هذا بيكون بيصير وضع الاقتصادي أفضل بكل الشمال السوري وبيؤدي إلى تحسين الواقع الإداري وطرح تطبيق عملي لمفاهيم الإدارة اللامركزية في سوريا. وهذا الشيء لازم يبلش باتفاق بين المجلس الوطني الكردي والقسد. فضمن هذا المناخ العام أيضا الشيخ رياض درار عم بيطرح هذا الموضوع، ويبدو تم الإعاز لمجلس منبج العسكري، منبج اللي هو تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية. جاء أمر أنه ما يرد أو ما يعمل أي تصرفات وأي قتال أو يندمج بأي قتال خلال 10 أيام الحالية، يبدو اللي هي فترة وجود وفد السيدة إلهام أحمد في واشنطن. فهذا المناخ العام. داخل سوريا الوضع الاقتصادي صفر بعد ما عملوا غارات حقيقة وحملات مرعبة على كل رجال الأعمال والتجار في حلب. الآن نفس الحملة على حمص، ومن أجل أخذ الأموال من كل رجال الأعمال والتجار في حمص بما فيهم طريف الأخرس اللي هو قريبة لأسماء الأسد، وبالتالي لن يعني الفكرة أنه هذه الأموال لازمتنا لن يكون استثناء لأي شخص، لأنه هذه الأموال لازمة للقصر من أجل توزيع المبادرات على أصحابهم والموالين وعلى المبادرات اللي عم بيطلقوها كل فترة في الإعلام لحتى يظهروا أنهن معهم مصاري وقادرين. وبالتالي تم إغلاق ومصادرة أموال عدد من رجال الأعمال في حمص. أيضا الشغلة اللي عملها المهمة كتير حقيقة، أصدر بشار الأسد مرسوم رقم 242 أحدث منطقة جديدة يعني بمدينة تل سلحب بريف حماة الغربي، ضم ناحية جب رملة وفصلها عن منطقة مصياف، وأخذ ناحية عين الكروم فصلها عن منطقة الغاب وضمها لتل سلحب، وبالتالي شكل منطقة جديدة الأكثرية الساحقة فيها من أهلنا العلويين بناء على المطالبات واللي صارت أنه أنت عم تهمل هاي المنطقة، وهذا إهمال مقصود من أجل أن يكون كل هناك الناس فقر كامل متقع بدون بنية تحتية وبدون أي شيء يشجع على الحياة فيها، من أجل أنه كلهم يروحوا ينضموا للجيش وللمخابرات. وبالتالي اللي عم بيحاول الآن عمل هاي المنطقة بجوز يخصص لها بعض الأموال، لكن وفق التأكيدات وفق اطلاعنا أنه رح يعمل الحركة لمدة أشهر وبعد ذلك يعود إلى عادته القديمة والسيئة جدا. كان في تقرير في إسرائيل لأنات بن حييم أظهر فيه حقيقة أنه عن إعادة بناء الجيش السوري التابع للنظام بشار الأسد، حكى فيه وبدقة، قال عم بيتم بناء الجيش السوري الآن كجيش مشاة آلي قادر على نقل المقاتلين بسرعة إلى مناطق مختلفة في جميع أنحاء سوريا، لأنه واضح تماما من هذه الآلية أن إسرائيل ليست هي المستهدفة، بمعنى أن الصراع لم يعد أبدا الآن مع إسرائيل، جيش بشار الأسد صراعه مع شعبه. للأسف الشديد على هذه الحقائق المؤلمة، البترك الموارنح يبدو قد يكون بخطأ ما أو لأسباب ما بعرف شو القصة، حكى كلام مختلف يعني وقاسي بحق أهلنا وأخوتنا وقرايبيننا اللاجئين السوريين في لبنان، وطالب بإعادتهم قسرا إلى سوريا. قال أنه اللبنانيين عم بيتركوا لبنان واللاجئين موجودين في لبنان، وأنه عم بيخف عدد اللبنانيين حتى في لبنان لأنه ما عاد في يعني قوت للحياة ولا في أكل ولا في شرب، وظروف الحياة صارت صعبة كتير، ورغم ذلك عم بيكتروا عدد اللاجئين السوريين في لبنان، فطالب بإعادتهم. لكن اللي تصدى حقيقة لهيك طرح إن هي لجنة المتابعة لمؤتمر المسيحيين العرب الأول كان عملوا بيان وطالبوا في بشكل واضح، وقفوا مع حق اللاجئين السوريين بالحصول على الحماية وشروط العيش الكريمة لحين تحقق الانتقال السياسي في سوريا وتأمين الظروف الآمنة لعودتهم، ظروف لا يمكن أن تتم بوجود نظام الأسد ومن يدعمه من ميليشيات حزب الله وإيران التي تحتل أراضي السوريين وبيوتهم. فكان البيان واضح، الناجحون الطفل إحسان زاهر بعدراني، يعني والده الشيخ الدكتور زاهر بعدراني، جد الداعية الإسلامي المشهور الدكتور إحسان بعدراني، أطلق قناة يوتيوب، هو من مواليد أمريكا يعني عام 2014، بيحكي عدة لغات قراءة وكتابة، بيحفظ المئات من النصوص الدينية الهادفة وعم بيقدمها بشبكة يوتيوب عبر قناة جميلة جد تناسب سنه ولازم كل الأطفال يتابعوها. السوريان كرم وكنان الزهير عملوا حفل جدا جميل وأبهجوا الجمهور بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، ويعني نشكرهم جزيل الشكر. أيضا اللاجئ السوري حيدر وردي أخذ بطولة الاحتراف بالملاكمة بألمانيا بعد فوزه بالضربة القاضية، فشكرا للجميع.